إذاعة زدني العلمية تقدم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا ملعونة وملعون ما فيها إلا إن الله وما وراءها أو عالم ومتعلي عنها. اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تنتظر يحصل الله بها حياته، فايضا السيد سيما عمر. نرحب بشيخنا الفاضل الشيخ حسين الجامع بن العام حفظه الله ليطلب بداءته بشرح كتاب العقيده الوسطيه لشيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى. فالحمد الجميع والحمد لله والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا ويوم الدين. أما بعد، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. تجدد اللقاء بكم في درس من دروس العقيدة في كتاب العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن عبد الحليم الحراني الدمشقي، ولعل القارئ يواصل. وقفنا عند الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أما بعد، فهذا اعتقاد الفرقة الناجية المنصورة إلى قيام الساعة أهل السنة والجماعة. تقدم الحديث على هذا، وقد تقدم الحديث على هذا حتى قلنا إلى قيام الساعة. المقصود بالساعة يوم القيامة؟ لا، ساعة هبوب الريح الباردة التي تقبض أرواح المؤمنين، فلا تقوم الساعة وأحد يقول الله الله، يعني تقوم إلا على شرار الخلق. نعم. وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. هذا ما تحدثنا عنه، ما تحدثنا. طيب، الإيمان في اللغة التصديق، وما أنت بمؤمن لنا أي مصدق. تعريف الشرعي والاصطلاحي: اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح بما فيها اللسان. وقال بعضهم هو قول باللسان. تعريف الإيمان الاصطلاحي والشرعي: قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان، يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان، فيه إرضاء للرحمن وإغضاب للشيطان. قال الحسن البصري رحمه الله، هذا من كبار سادات التابعين: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني، ولكن ما وقر في القلب صدقه العمل. ولهذا كثيرا ما يجمع الله عز وجل في القرآن الكريم بين الإيمان والعمل الصالح. إن آمنوا وعمل صالحا، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. لأنه إذا ثبتت الإيمان، ثبت الإيمان في القلب، أثمر أعمالا صالحة. ولهذا قال بعضهم: شجرة الإيمان جذورها العلم واليقين. الإيمان أشبه بشجرة جذورها العلم واليقين. فاعلم أنه لا إله إلا الله، واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، والله يعلم متقلبكم ومثواكم. شجرة الإيمان جذورها وعروقها العلم واليقين، وساقها الإخلاص. أي عمل لا يبنى على الإخلاص باطل، هذا هو التوحيد. ساقها الإخلاص، وأغصانها الأعمال الصالحة. العمل لا يكون صالحا إلا إذا قام على الإخلاص والمتابعة. طيب، وثمارها، ثمار هذه الشجرة الحياة الطيبة الكريمة في الدنيا والآخرة. في الدنيا وإن لم تملك ريالا واحدا، وإن لم تكن لك وظيفة ولا منصب ولا أولاد ولا زوجة، لكنها لذة التنعم بطاعة الله عز وجل. والجنة في الآخرة. نعيد: شجرة الإيمان جذورها العلم واليقين، ساقها الإخلاص، أغصانها الأعمال الصالحة، ثمراتها أو ثمارها الحياة الطيبة في الدنيا وفي الآخرة. في الدنيا فلنحيينهم حياة طيبة، في الآخرة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. هذا قول الحق سبحانه، كلام الله فوق كل كلام. فإذا اعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وهو الإيمان يزيد وينقص. مثال الإيمان الكامل الزائد، قال تعالى: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. خشعت قلوبهم، زرفت عيونهم بالدمع لما كمل إيمانهم. وأما مثال الإيمان الناقص فقوله تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما. انظر، طائفتان من المؤمنين اقتتلوا بسبب نقص إيمانهم، والقتال والتقاتل من كبائر الذنوب، ولهذا اقتتلوا. فلما نقص إيمانهم اقتتلوا، ولو كملوا إيمانهم ما اقتتلوا. ويدل على إيمان الناقص قول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: لا يزني المؤمن حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن. الحديث بطوله، يعني أنه إذا كان إيمانه كاملا فلن يسرق ولن يزني ولن يفعل الكبائر، لن يقتل الكبائر. لكن إذا كان إيمانه ناقصا فعل وفعل، نقص الإيمان. إذن يزيد وينقص، وهذا عند أهل السنة والجماعة. ولزيادته أسباب، لزيادة الإيمان وكماله أسباب، ولنقصانه أسباب. أسباب أربعة لكمال الإيمان، وأسباب أربعة لنقصان الإيمان. أما الأسباب الأربعة التي بها كمال الإيمان، أولا النظر في آيات الله الشرعية والكونية، النظر في آيات الله الشرعية والكونية. ما هي آيات الله الشرعية؟ الكتاب والسنة. تأمل ما في نصوص الشريعة من أحكام ومن إتقان ومن شمول ومن كمال ومن علو ومن عصمة ومن تمام للنعمة. ما ترك خيرا إلا ودلنا عليه، ولا شرا إلا وحذرنا منه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. أبرز معالم الإسلام خمسة معالم. أولها الكمال، اليوم أكملت لكم دينكم. وثانيها العلو، نزل به الروح الأمين، والنزول لا يكون إلا من أعلى إلى أدنى، قل نزله روح القدس من ربك كذلك. والعصمة، إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له لحافظون. والوسطية، وكذلك جعلناكم أمة وسطاء. والعدل، اعدلوا وأقربوا للتقوى، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. هذه خمسة أبرزها. وأهل السنة والجماعة بالإجمال أبرز معالم أهل السنة والجماعة ثلاثة معالم. أولها الدعوة إلى التوحيد والحرص عليه، هذه واحد. المعلم الثاني لأهل السنة لزوم جماعة المسلمين وإمامهم. والثالث الحرص على العلم الشرعي ونشره. جماعة التبليغ ما عندهم واحد من هذه الثلاثة، لا عندهم علم ولا يعنون بالتوحيد، جهلة صوفية خرافية، ولا يلزمون جماعة المسلمين وإمامهم، وإنما لهم بيعة، ولهم بيعة في الهند الكندهلوي، ولهم مبايعات وأمور أخرى تناقض نصوص الكتاب والسنة. فالحمد لله على نعمة السنة. طيب، إذن الأول، السبب الأول لكمال الإيمان هو النظر في آيات الله الشرعية والكونية. آيات الله الشرعية القرآن السنة. طيب والكونية، أنت من آيات الله الكونية، وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. ما أبدع الله فيك من خلق، قد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. ولا يزال الطب والعلماء يكتشفون الإتقان والإعجاز والإبداع في صنع هذا الإنسان. في أي صورة؟ الذي خلقك فسواك، فيقرأ فعدلك. في أي صورة ما شاء ركبك. فإذا النظر في آيات الله الشرعية والكونية. والكونية، ما أبدع الله وخلق في هذا الكون الفسيح الرهيب. انظر إلى الأشجار من حولك، انظر إلى ورقة الشجرة وما فيها من تشريح ومن خطوط متناسقة، انظر إلى طلع الموز، الموزة إذا أثمرت، انظر إلى ترتيب وطلح منضود في سورة الواقعة. انظر إلى تراكب الموز، أعلى ثم أعلى ثم أسفل ثم أسفل، بتراكب وهندسة وتقنية عجيبة. سبحان من خلق فسوى، الذي خلق فسوى، الذي قدر فعدا. انظر إلى الجبال الشاهقة، ثلث الجبل فوق الأرض وثلثه في باطن الأرض. انظر إلى الصحاري، انظر إلى الطيار، انظر إلى البحار، انظر إلى النهار، انظر إلى ما أودع الله في هذا الكون، يزيدك إيمانا. إذن السبب الأول في زيادة الإيمان وكماله ها النظر والتأمل في آيات الله الشرعية والكونية. السبب الثاني التفقه في معاني أسماء الله وصفاته. الكريم كن كريما، الله يرحم، إنما يرحم عباده الرحماء، من لا يرحم لا يرحم، كن من الراحم الراحمون يرحمهم الله، هذا كمثال. إذن التفقه في معاني أسماء الله وصفاته تزيدك إيمانا. السبب الثالث الثالث الإكثار من الطاعات، يزيد بالطاعات. والسبب الرابع اجتناب السيئات. هذه عندنا أربعة أسباب لكمال الإيمان، كل ما تفرع عنها ترى يدخل تحت هذه الأربعة إذا تأملته. نعيدها بسرعة، أربعة أسباب لتتميم وتكميل الإيمان كماله. الأول النظر والتأمل في آيات الله الشرعية والكونية. ثانيا التفقه في معاني أسماء الله وصفاته. ثالثا الإكثار من الطاعات، كل الطاعات. الرابع اجتناب السيئات. واعكس لتكون أسبابا لنقص الإيمان. كيف نعكسها؟ عدم النظر. أسباب نقص الإيمان أربعة. الأول عدم النظر في آيات الله الشرعية والكونية، أو الإعراض عن النظر في آيات الله الشرعية والكونية. السبب الثاني عدم التفقه في معاني أسماء الله وصفاته. الثالث ترك الطاعات. الرابع فعل السيئات. هذا باختصار. قال وهو الإيمان بالله، هذه أصول الدين أو أركان الإيمان الستة. الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت والإيمان بالقدر خيره وشره. طيب الإيمان بالله الاعتقاد بأن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، وأنه المستحق العبادة وحده لا شريك له. والإيمان بالله يتضمن الإيمان بأربعة أمور: الإيمان بوجوده، الذي ينكر وجود الله كافر، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد، فيعجبا كيف يعصى الإله، كيف يجحده الجاحد، ولله في كل تحريكة وتسكينة أبدا شاهد. إذن ما يتضمن الإيمان بالله يتضمن الإيمان بوجود الله، والإيمان بربوبية الله، والإيمان بإلهية الله، والإيمان بأسمائه وصفاته، وتفصيله يطول. الإيمان بالملائكة يتضمن الإيمان بوجودهم، من أنكر وجود الملائكة فالكفر. ثانيا الإيمان بأنهم مسخرون لطاعة الله معصومون، ولا يجوز سب الملائكة ولا الطعن فيهم، سبحون الليل والنهار لا يفترون، لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون. والإيمان بالملائكة تضمن الإيمان بما علمنا من أسمائهم، وما لم نعلمه نؤمن به على سبيل الإجمال. ما علمنا من أسمائهم جبرائيل، الروح، ملك الموت، قل يتوفاكم ملك الموت، علمنا من أسمائهم ميكائيل يكيل القطرة والمطر، ومالك، ونادوا يا مالك خازن النار خازن جهنم مالك، والحفظة المعقبات. المهم ما علمناه من أسمائهم نؤمن به على التفصيل، ما لم نعلم نؤمن به على الإجمال. يتضمن الإيمان بالملائكة الإيمان بما علمنا من أعمالهم، مثلا ملك الموت قبض الأرواح وله أعوان، ولهذا ورد توفته رسلنا وهم لا يفرطون، هذه في آية في الأنعام الذي أضاف الله التوفي لمن؟ للرسل، رسل يعني أعوان ملك الموت. وفي آية أخرى في السجدة قل يتوفاكم ملك الموت الذي يوكل بكم. في الزمر الله يتوفى الأنفس حين موتها. والجمع بين هذه الثلاث الآيات أن الله هو الذي قدر وأمر ملك الموت أن يقبض الأرواح، وملك الموت له أعوان توفته رسلنا، فإذا دنت من الخروج قبضها ملك الموت، فلا تعارض ولا تناقض بين هذه الآيات والحمد لله. ومن أعمالهم أيضا جبريل مكلف أمين الوحي، ينزل بالوحي من السماء، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام حتى مطلع الفجر، وميكائيل يكيل المطر، مالك خازن النار، إسرافيل ينفخ في الصور، فيها حديث فيها حديث صحيحة، وهكذا. يتضمن الإمام الملائكة الإيمان بما علمنا من صفاتهم، فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل مرتين، رآه وقد سد الأفق له 600 جناح، وقد رفع بريشة واحدة من جناح واحد من 600 قرى قوم لوط إلى السماء، حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم ثم قلبهم، يقال أنه مكان بحر الميت في سدوم قرى قوم لوط. الإيمان بالكتب يتضمن الإيمان بأنها منزلة من عند الله حقا في الأصل، وإلا فالتوراة حرفها اليهود، والإنجيل والأناجيل حرفها بني إسرائيل. ثم يتضمن الإيمان بما علمنا من أسمائها، وما لم نعلم نؤمن به على سبيل الإجمال. أعلمنا الله به التوراة والإنجيل والزبور، وآتينا داود زبورا وصحب إبراهيم موسى والقرآن، وجاء القرآن ناسخا ومهيمنا عليها جميعا الحمد لله. ولم يكل الله عز وجل حفظ القرآن إلى أحد من الخلق، وكلت الكتب السابقة إلى الخلق فحرفوها، لكن القرآن تكفر الله بحفظه. إنا نحن، هذه آية واحدة في سورة الحجر، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالإمام ما علمنا من أسماء، ما لم نعلمه نؤمن به على سبيل الإجمال. الإيمان بالرسل يتضمن الإيمان بأنهم مرسلون من عند الله حقا، وأنهم معصومون ولا يجوز الطعن فيهم ولا سبهم، فمن كذب رسولا واحدا فقد كذب كل الرسل. قال سبحانه: كذبت قوم نوح المرسلين، فحكم على قوم نوح بأنهم قد كذبوا كل الرسل من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، لأن منهج الأنبياء أو عقيدتهم واحدة. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا، ما هو اعتقادهم؟ أن يعبدوا الله ويتنبوا الطاغوت، دعوة للتوحيد وترك الشرك. وكل الأنبياء والرسل يتفقون في دعوتهم على أربع أمور، سجلوها. كل الأنبياء والرسل، إذا تأملت القرآن الكريم، فكل الأنبياء والرسل يتفقون في دعوتهم على أربع: الوصية بتقوى الله، تقوى الله، الأمر بالاستغفار، الثاني، الثالث الدعوة إلى التوحيد، الرابع النهي عن الشرك. حفظنا أربعة أمور: الأمر بالتقوى والاستغفار، التوحيد، والنهي عن الشرك، كل أنبياء الرسل. وزادت شريعة الإسلام فجاءت آمرة بأمور كثيرة، أوامر ونواهي فيها مصالح للعباد، قد نعلمها وقد لا نعلم، إنما نقول سمعنا وأطعنا، وفرانك ربنا وإليك المصير. والإيمان بأنهم معصومون، يعني الرسل. أقول: فلما كذبت قوم نوحا وعقيدته وعقيدة كل الأنبياء من بعده واحدة، صار وأصبح من كذب نوحا فكأنما قد كذب كل الرسل، ونؤمن بهم بأنهم رسلهم عند الله حقا. والفرق بين النبي والرسول هو أن الرسول إنسان حي ذكر أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه وله رسالة مستقلة. أما النبي قد يكون قدوة أو مجدد، النبي فهو إنسان حي ذكر أوحي إليه بشرع ولم يأمر بتبليغه وليس له رسالة مستقلة. فلم تقدم هذا معنا. عدد الرسل 315 أو كذا، وعدد الأنبياء في خلاف العدد الأنبياء والرسل 124 ألف نبي. الذين أعلمنا الله بأسمائهم 25 نبيا ورسولا، في تلك حجتنا في الأنعام 18 أو كذا، في القرآن 25 نبي ورسول فقط. نؤمن بما علمنا، يتضمن الإيمان بالرسل الإيمان تصديق بما علمنا من أسمائهم على التفصيل، وما لم نعلمه نؤمن به على سبيل الإجمال، ونؤمن بعصمتهم. قال: وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، يعني الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر ضابطه هو الإيمان، ضابط الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. هذا أحسن ضابط ذكر الشيخ صالح الفوزان طرفي العقيدة الواسطية شرعي لها. ضابط الإيمان باليوم الآخر، سمي اليوم الآخر لأنه لا يوم بعده، فاللي هو الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت. والإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بأمور لا بد من الإيمان بها، ثبت فيها نصوص شرعية. الإيمان باليوم الآخر يتضمن الإيمان بسكرات الموت، لا إله إلا الله، اللهم هون عليه سكرات الموت، كما في الحديث إن الموت لسكرات. والإيمان بسؤال الملكين في القبر منكر ونكير. والإيمان بعذاب القبر ونعيمه. والإيمان بالنفخ في الصور، هذه أربعة باقي. والإيمان بدنو الشمس يوم القيامة رؤوس الخلائق. والإيمان بالميزان نصب الموازين. والإيمان بالحوض. والإيمان بالشفاعة. والإيمان بالصراط. والإيمان بالجنة. والإيمان بالقنطرة. والإيمان ذكرنا الحوض. والإيمان بالجنة والإيمان بالنار والإيمان بالقنطرة والإيمان بعفو أرحم الراحمين. القنطرة جسر منصوب على القنطرة، جسر بعد أو موقع بعد النار، فيه المؤمنون يتصافون أو يصفى ما بينهم من غل مما كان في الدنيا، يعني من تجاوز النار ولم يسقط فيها وقع في القنطرة. وهذه القنطرة خاصة بالمؤمنين، وفيها قوله تعالى: ونزعنا ما في صدور من غل إخوانا، كلهم إخوة مؤمنون بينهم مهنات وتبعات، فتصفى قلوبهم ثم ينطلقون للجنة. هذه القنطرة. وأما الصراط فهو جسر منصوب على متن جهنم، عليه كلاليب، وعلى قدر تخطف الشهوات والشبهات للعبد في الدنيا على قدر ما تتخطف الكلاليب التي على الصراط. فمن راغ في الدنيا عن السنة راغ هناك، ومن ثبت ثبت، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. هذه أمور 14 أو 13 يا شيخ، كلها تدخل تحت الإيمان باليوم الآخر، التي تفصيلها فيما بعد. الإيمان بالقضاء والقدر يتضمن الإيمان بأربع مراتب، ولا يكمل ولا يتم الإيمان بالقدر القضاء إلا بالإيمان بأربع مراتب. ما هي الأربع المراتب؟ الكتابة والخلق والعلم والمشيئة. كتابة وخلق وعلم ومشيئة. أما دليل الكتابة فقوله تعالى: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب، يعني مكتوب. وهذا دليل أيضا العلم، أنه يعلم ما في السماء والأرض، هو بكل شيء عليم. ودليل الخلق: الله خالق كل شيء، خلق كل شيء فقدره تقديرا، إن كل شيء خلقناه وبقدر. دليل المشيئة: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ومع هذا فإن الله عز وجل أمرنا باتباع الأسباب، فالقلب يتوكل والجوارح تعمل. التوكل هو أن تبذر البذرة وتعمل وتباشر الأسباب وقلبك يعتمد على الله. نعم. ولهذا كم من أناس تداووا بدواء شاف 100% بأمر الله، لكنهم ما شوفوا وما عوفوا. قدر الله ما شاء فعل، لأن الله ما أراد. ولذلك داخل تحت مشيئة الله، ما تشاءون الله إن شاء الله. فأنت تباشر العمل بالأسباب والقلب يتوكل، والجوارح تعمل والقلب يتوكل، ولا تناقض بين هذا وهذا، والحديث يطول في هذا. إذن أربع مراتب تدخل تحت الإيمان بالقضاء والقدر. طيب، وهل القدر هو القضاء أم يختلف؟ يقول القضاء وقدر، بعض العلماء يقول هو القدر، وبعضهم يفرق تفريق طفيف، يقول يعني أن القدر هو ما قدره الله عز وجل وعلمه وشاء وخلقه وكتبه عنده، فإذا وقع أمام عينيك فهو قضاء وقدر. قضاء باعتبار وقوعه وقع، وقدر باعتبار أنه قد قدره الله عز وجل وعلمه وشاء وخلقه وكتبه. وأعطيكم مثالا على هذا، ولله المثل الأعلى. من أراد أن يبني عمارة ذهب إلى المهندس صاحب الخبرة فقال اجعل لي مخططا لهذه الأرضية، فجعله عمارة مثلا من دورين وأرفقه بهذه المضروفات في المخطط، يمكن 20 صفحة فيها تفاصيل هذا المبنى بقواعد المبنى بالرقاب، عدد الأصياخ، العمدان بأطوالها وأضلاعها، والسلاحات، عدد الأصياخ التي فيها، الميدات، الأعمدة مثلا، والغرف والحجر والأبواب، وتفاصيل فياش الكهرباء والمداخل والمخارج وتصريف المياه ودورات المياه والحوش، وحتى استصريف مياه الأمطار من السطوح تجدها في المخطط عندك. هذا إذا أخذ هذا الرجل صاحب العمارة من المهندس صاحب الشأن هذا المخطط وضعه عنده في الدولاب ولم يبني، سمى قدر. هذا قدر. فإذا قام العمارة طبقا للمخطط، القدة بالقدة طبقا للمخطط بتفاصيله، وقامت العمارة كاملة بأحواجها كما في المخطط، سمي قضاء وقدر. قضاء باعتبار أنها وقفت على أعمدتها وقامت، وقدر باعتبار أنها مكتوبة مقدرة مسبقا. عند هذا مخلوق، فكيف بأقدار الله الذي له الغنى التام والكمال المطلق، يعلم خائنة العيون وما تخفي الصدور، حاط بكل شيء علما. هذا مثال تقريبي، وإلا يطلق هذا على هذا. قال خيره وشره. والمؤمن يوطن نفسه لاستقبال المقادير أيا كانت، سواء كانت حسنة أم مؤلمة له، فإذا جاءت حسنة فيشكر الله عز وجل، وإذا جاءت مؤلمة فكذلك يصبر ويحتسب ويرضى ويشكر، ويشكر ربه الذي قدر هذا القدر المؤلم. ويتفكر المبتلى بالقدر المؤلم، يتفكر في عظمة الله وخيرته لعبده الضعيف المسكين المحتاج، والثواب المرتب على هذا، وفي محدودية البلاء أنه كان كيف لو كان أكبر من هذا، لو كان عنده 7 من الأولاد فمات منهم 1 في حادث أو ورق أو نحو ذلك، يقول كيف لو كان 3 ذهبوا 3 أو 4. يتصور محدودية المصيبة. ولهذا قال عمر رضي الله عنه أو غيره قال ما أصبت بمصيبة إلا وحصلت على 3 أو 4 نعم. النعمة الأولى أنها لم تكن في ديني، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، هذه واحدة. الثانية أنها لم تكن أكبر مما عليه في اللوح المحفوظ، مقدرة مسبقا، لكن نحن لا نعلم، قدر الله سر مكتوم لا نعلم به إلا بعد وقوعه. والثالثة، النعمة الثالثة، أن الله وعد على الصبر والرضا وعدم التصخب الأجر العظيم، إنما يوفى الصابرون أجرهم بكم؟ 1,000,000,000 بغير حساب. وإذا قال الكريم الرحيم الرحمن بغير حساب فحسبك به، إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ويمكن يأتي التفصيل فيما بعد تفصيل أكثر. يا أيها الأخوة أيها الأبناء، هذه قواعد مهمة جدا، فاكتبوها في أسماء ما يتعلق بأسماء الله وصفاته. الإثبات والنفي. أثبت لله صفات الكمال، وإذا أثبتت يجب أن تنفي عنه صفات النقص. يعني تثبت النفي، يعني تثبت له كمال الضد. ومن هذه القواعد قطع الطمع واليأس عن معرفة وإدراك كيفية وحقيقة أسماء الله وصفاته. يعني يجب أن نقطع الطمع وأن نيأس من معرفة وإدراك كيفية، لاحظ معي ليس المعنى، لا المعنى نعلمه لأن القرآن عربي، صوت القرآن والسنة باللغة العربية عرب، نفهم المعنى ولا نفهم الحقيقة والكن ولا الكيفية. إذن في باب نصوص المعاد وأسماء الله وصفاته لا تقل كيف ولا لما، فالأمر لا تدركه عقولنا، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك وأعظم من ذلك. هذه قاعدة مهمة كتبتم في باب نصوص المعاد وأسماء الله وصفاته لا تقل كيف ولا لما، استفهم يعني لا تقل كيف ولا لما. لما؟ لماذا لا نقول كيف ولا لما؟ لأن الأمر لا تدركه عقولنا، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك وأعظم من ذلك، إذ أنه سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نفي وإثبات، والله إذا نفى أجمل وإذا أثبت فصل. ليس كمثله شيء، نفى إجمال، طيب وأثبت وهو السميع البصير، خالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى، عزيز الجبار المتكبر، إثبات يفصل. إلا إذا دعت الحاجة عند النفي فإنه قد يفصل. فلما سأل القوم النبي صلى الله عليه وسلم صف لنا ربك أم من حديد أم من ذهب أم من فضة، فأنزل الله وتفصل في النفي، قل هو الله أحد لم يلد، تفصيل، ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، لأن بحاجة إذا جواب. فهم سألوا، إذن قطع الطمع واليأس عن معرفة وإدراك كيفية وحقيقة أسماء الله وصفاته، فالأسماء والصفات تابعة للذات، فكما أن ذات الله لا تشبهها الذوات فكذلك أسماءه وصفاته لا تشبهها الأسماء ولا الصفات. ونحن نرى المخلوقات تختلف في هيئاتها وصفاتها وأصواتها، وهي مخلوقات، وأجسامها وخلقتها، وهي مخلوقات. فالطير لا يشبه البقرة مثلا ولا العنز، ولا يشبه الأفعى التي بدون أرجل، ومنهم من يمشي على أربع، منهم على رجلين، منهم من يزحف زحفا، حبوا ومنهم يطير، هذه مخلوقات، ومنهم يمشي على رجلين كبني آدم كالطيور. فهذه مخلوقات وتباينت واختلفت، فالفرق بين الخالق ومخلوقاته أبين وأعظم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من هذه القواعد اكتبوا أن الأسماء تشترك مع الصفات في جواز الاستعاذة والحلف. كيف يا شيخ حسين؟ تشترك الأسماء مع الصفات في جواز الاستعاذة والحلف، يعني تحلف وتستعيذ بأسماء الله وصفاته وعزة الله وقدرته، ها، وأعوذ بعزة الله وقدرته، أو والله العزيز، والله العظيم، فتقسم وتستعيذ بأسماء الله وصفاته. تشترك الأسماء مع الصفات في الاستعاذة وفي الحلف. من هذه القواعد أيضا يجوز التعبيد لأسماء الله دون صفاته، واضح؟ يجوز أن تعبد لاسم الله دون الصفة، لا تقول عبد الرحمة وقل عبد الرحيم، لا تقول عبد الكرم وقل عبد الكريم، لا تقول عبد العزة وقل عبد العزيز، واضحة؟ يعبد الاسم ولا يعبد للصفة. طيب، وكذلك يدعى الاسم ولا تدعى الصفة، ها؟ يا عزيز يا كريم تقول يا عزة يا رحمة الله يا غارة الله، هذه خطأ ترى، بعضهم يقول يا غارة الله، أصلا لم تثبت هذه الصفة غارة لله عز وجل، وإن أثبتها بعض الشعراء فهو ليس بصحيح. يا رحمة الله لا تنادي، لا تدعو الرحمة وإنما يدعى بها ويستغاث بها، برحمتك نستغيث، بقدرتك على كذا، فيستغاث بالصفة ولا تدعى. بينما الاسم يدعى. من هذه القواعد أنه يجوز اشتقاق الصفات من الأسماء. شوف، يجوز اشتقاق الصفات من الأسماء ولا يشتق من الصفة أسماء لم ترد. مثال: اسم الله الرحمن والرحيم، إذا أردت أن تشتق منه صفة قلت الرحمة والعزيز العزة والكريم الكرم والقوي القوة، وهكذا. لكن هل تشتق من أسماء الله، من صفات الله أسماء لم ترد؟ يعني نقف عند النص، فلا يقال مثلا من صفة الله أنه يغضب، وغضب الله عليه ولعنه ويلعن. لكن هل تقول من أسماء الله الغاضب أو اللاعن؟ لا، لأنها لم ترد. طيب، ثبت أن الله يضحك، يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخلان الجنة، أثبت الضحك إليك بجلاله وعظمته. لكن هل تقول اشتق من هذه الصفة، من صفة إثباته لما أثبتنا لله صفة الضحك، أن اشتق من الصفة اسما لله نقول الضاحك؟ لا. طيب، ثبت أن الله يستهزئ، الله يستهزئ بهم يمدهم في طغيانهم يعمهون، هل نشتق من صفة الاستهزاء التي أثبتنا لله على ما يليق بجلاله وعظمته أن نشتق منها اسما لم يرد؟ نقول الله المستهزئ، نسمع المستهزئ، والجواب لا. هناك من هذه القواعد، هناك صفات لا يوصف الله بها إلا في باب الجزاء والمقابلة. صفات لله لا يوصف الله بها إلا في باب الجزاء والمقابلة. مثال: المكر والكيد والاستهزاء والسخرية والمخادعة، وردت في القرآن الكريم على سبيل المقابلة والجزاء فنثبتها كما هي. تقول: من يكد يكده الله، من يمكر يمكر الله به، من يستهزئ يستهزئ الله به، من يسخر يسخر الله منه، من يخادع يخدعه الله، يخادعه الله. لكن تقول الله المخادع الماكر الساخر المستهزئ؟ لا، هذه تثبت في باب المقابلة والجزاء، لأنه ثبت في القرآن: ويمكرون ويمكر الله، مكروا مكرا ومكرنا مكرا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، يخادعون الله وهو خادعهم، يستهزئون الله يستهزئ بهم، يسخرون منهم سخر الله منهم. فأثبتها في باب المقابلة والجزاء ونثبت كما ورد. نعم. من هذه القواعد أيضا هناك أفعال لا يشتق منها أسماء لم ترد، لا يشتق منها أسماء لم ترد، كالفرح مثلا. كالفرح، ثبت أن الله يفرح، وفرح الله ليس كفرح المخلوقين. فرح الله فرح المخلوق، أنت أيها المخلوق تفرح في الدنيا، لما تفرح؟ لأنك محتاج ضعيف، تزوجت فرحت، بحاجة إلى زوجة، بنيت عمارة وانتهيت منها بحاجة إلى مسكن فرحت، اشتريت سيارة جديدة وسددت الأقساط فرحت بها بحاجة إلى سيارة، حصلت على ولد بحاجة لمن يعينك ويحمل اسمك من بعدك فرحت. فرح المخلوقين، انظر الفرق بين فرح الله وفرح المخلوقين، فرح المخلوقين فرح الخالق، فرح المخلوقين فرح المخلوق عن ضعف ونقص واحتياج. ما لكم ما تكتبون يا جماعة؟ موجود مكتوب هالكلام؟ ما هو مكتوب، أنا متأكد أنه مكتوب. فرح المخلوقين عن ضعف ونقص واحتياج. طيب، وفرح الله، الله ولو غنى التام والكمال المطلق. أما فرح الله فهو فرح لطف وإحسان وبر بعباده. لله أشد فرحا بتوبة عبده، لما تاب عبده فرح الله بتوبته أشد من هذا الذي ظلت راحلته الحديث بطوله. إذن فرح الله ما نوعه يا شيخ؟ فرح لطف وإحسان وبر بعبده، وإلا فالله غني عنك، فرحت أم لم تفرح؟ الله غني عنك، لكنه يفرح حينما تقبل الطاعة. ولهذا ورد في الزمر: ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. الله يحب من عباده، الله يحب ويحب، يحبهم ويحبونه. وعلامات محبة العبد لله هي أولا أذلة على المؤمنين التواضع، ثاني أعزة على الكافرين افخر بدينك واعتز به، ثالثا الجهاد في الله ولا يخشى لومة لائم، والرابع المتابعة، هذه علامة محبة عبد الله. أما الأسباب الجالبة لمحبة الله فهي 10 أو تزيد، ذكرها ابن القيم رحمه الله في أظن مدارج السالكين وفي غيرها من كتبه، منها الإكثار من تلاوة القرآن، حرص على الأذكار، الخلو بالنفس، مصاحبة المحبين، صاحب المحبين، التوبة إلى الله، الإكثار من الذكر، يعني ليس هذا موضوع ذكرها، ولعل تجدونها في اليوتيوب لي في محاضرة عن الحب في الله أسباب من الحل جالبا لمحبة الله، أظن موجودة ساعة وتزيد في هذا الكلام. فإذا الله يفرح لا عن احتياج، ولو الغنى التام والكمال المطلق سبحانه وتعالى، إنما فرح الله فرح لطف وإحسان وبر بخلقه وبعباده، فانتبهوا يا أولي الألباب. هناك أسماء من القواعد، هناك أسماء لا تضاف إلى الله إلا بضدها أو مع ضدها تأدبا مع الله. تقول يا ضار، النافع الضار، القابض الباسط، المعطي المانع، الخافض الرافع، تقال بضدها تأدبا مع الله، كالنافع الضار والمعطي المانع والخافض الرافع والقابض الباسط. من القواعد أيضا أن صفة الانتقام لا تضاف إلا مضافة، لأن الله أثبتها هكذا، إن من المجرمين منتقمون، وقال عزيز، إن الله عزيز ذو انتقام، فصفة الانتقام لا تثبت إلا مضافة. من هذه القواعد ما ورد في صفة الهرولة، ولو أن الثاني يمشي أتيته هرولة، في الحديث من عاد لي وليا فقد أذنته بالحرب أو برزني بالمحاربة، ولا يزال عبدي يتقرب إلي من نوافل، إلى أن قال ولئن أتاني يمشي أتيته هرولة. فهل تقول تشتق من أسماء إلا أن المهرول؟ الجواب لا، نقف عند النص، فلا يشتق منها اسم المهرول، نقف مع النص، أمروها كما جاءت من غير تكييف ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تمثيل. لأسماء الله ولصفاته معاني نعلمها من واقع اللغة العربية حتى نتعبد الله بها، من أحصى دخل الجنة، فقهها عمل بمقتضاها، مقتضى المعاني. أما الحقائق والكن والكيفية فالله يعلمها بشكل مختصر. نعيد، معاني أسماء الله وصفاته نعلمها ونعبده بمقتضاها، ويستحيل أن ينزل الله عز وجل أو سلينا رسولا ومن نصوص أمور لا نفهمها، نزل باللغة العربية والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب فبين لنا هذا فنفهمها، نفهم معانيها، لكن حقائق الأسماء والصفات، حقائق أسماء الله وصفاته وكنها وكيفياتها فإننا نجهلها، لا يمكن أن ندركها، لا تقل كيف ولا لما، فالأمر لا تدركه عقولنا، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك وأعظم من ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير سبحانه وتعالى. من هذه القواعد اختلفوا في اسمه الحنان والخفي، الحفي إنه كان به حفية، واختلفوا كذلك في الجميل والوتر، إن الله يوتر يحب الوتر، هل هو من أسماء الله أم صفة؟ وتر. والطيب، إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. والصحيح أن نقف عند الأخبار في الجميل والوتر والطيب. أنواع صفات الله نوعان، ثبوتية وسلبية، هذا بشكل عام. أنواع صفات الله نوعان، صفات ثبوتية وصفات سلبية. والصفات الثبوتية ثلاثة أنواع، الثبوتية ثلاثة أنواع. الأولى أنه النوع الأول ذاتية كالعلم والسمع والبصر وغير ذلك، هذه ذاتية يعني لا تنفك، ملازمة لله لا تنفك عنه، هذا معنى ذاتية. والنوع الثاني من الصفات الثبوتية لله فعلية كالغضب واللعن والضحك وغيرها. يفعلها متى شاء. والثالثة أو النوع الثالث من الصفات الثبوتية مشتركة، مشتركة بين الذاتية والفعلية كالكلام. فالكلام صفة لازمة لله عز وجل، ولكنه يتكلم متى شاء بما شاء، ولذلك متكلم سبحانه. من هذه القواعد أيضا أنه لا يلزم من الاشتراك في الأسماء الاشتراك في المسميات، لا يلزم من الاشتراك في الأسماء الاشتراك في المسميات. ما هو واضح هذا الكلام؟ لا يلزم من الاشتراك في الأسماء اشتراك المسميات. أنت رحيم عندك رحمة، والله رحيم ليس رحمة هذا كرحمة المخلوق، للمخلوق رحمة وصفة تليق بحاله، والله له رحمة تليق بجلاله، هكذا يقال. صفات المخلوق تليق بحاله وصفات الله تليق بعظمته وجلاله. نعيد، صفات المخلوقين أو المخلوق تليق بحاله وصفات الله تليق بعظمته وجلاله، أليس هذا كهذا؟ وصفات المخلوق ناقصة وصفات الله كاملة. أعطيك مثالا من صفات المخلوقين الحياة، أنه يحيى في هذه الحياة، لكن هل الحياة ملازمة له ولا يموت؟ يموت، إذا ناقصة. لكن الله الحي القيوم، اسم الله الأعظم الحي القيوم ورد في بعض النصوص. إذا لا يلزم الاشتراك في الأسماء الاشتراك في المسميات. بل هذا اسمه محمد وهذا محمد، نرى هذا طويلا وهذا قصيرا، وهذا أسمر وهذا أبيض، وهذا عجمي وهذا عربي، وهذا عالم وهذا جاهل، وهذا مبصر وهذا أعمى، وهذا لا يسمع وهذا يسمع، وهذا أعرج وهذا سوي. سبحان الله. فلا يلزم، لا يلزم من اشتراك في الأسماء الاشتراك في المسميات. من هذه القواعد أن القول في الأسماء والصفات كالقول في الذات. من يفصل لنا أن القول في الأسماء والصفات كالقول في الذات؟ ها نعم نعم. يا سلام، أن الكلام على الأسماء والصفات تابع للكلام على الذات، فكما أن ذات الله لا تشبهها الذوات فكذلك أسماء وصفاته لا تشبهها الأسماء ولا الصفات، إذ أنه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. كتبتم هذه، لا يلزم الاشتراك في الأسماء الاشتراك في المسميات، وأن القول في الأسماء والصفات كالقول في الذات. نعم، من هذه القواعد أن الكلام على بعض الصفات كالقول على البعض الآخر. هذا الذين يفسرون بالمحبة بإرادة الإنعام والغضب بإرادة الانتقام، يعني يفرقون بين بعض الصفات، فيه رد على الأشاعرة. أقسام الفرق المخالفة في الأسماء والصفات هي أربع فرق، أربع فرق خالفت في الأسماء والصفات، يعني خالفت أهل السنة والجماعة. الجهمية تبع الجهم بن صفوان، هؤلاء ينفون الأسماء والصفات كلها، ينكرون الأسماء والصفات. والفرقة الثانية المعتزلة، ينفون الصفات، نفوا الصفات وأثبتوا الأسماء مجردة بغير معاني، قالوا سميع بلا سمع، عليم بلا علم، بصير بلا بصر، كيف هذا الكلام؟ أستغفر الله. فإذا المعتزلة خالفوا الجهمية حيث أثبتوا الأسماء لكنها مجردة، سميع بلا سمع، عليم بلا علم، جردوها من معانيها. الفرقة الثالثة الأشاعرة ماذا فعلوا؟ أثبتوا الأسماء وسبع صفات وأنكروا البقية ونفوا الباقيات. الفرقة الرابعة الماتريدية، زادوا على الأشاعرة صفة، يعني أثبتوا ثماني صفات. طبعا مثلنا لصفات الله الذاتية وهي الملازمة له التي لا تنفك عنه أبدا كالحياة والعلم والسمع والبصر والقدرة، والفعلية هي التي يفعلها متى شاء كيف شاء، مثل النزول والغضب والكر والرضا والانتقام. والمشتركة بين الفعلية الذاتية مثل الكلام والخلق والرحمة، هذه مشتركة، مثل الصفات المشتركة مثالها الكلام والخلق والرحمة والعفو والمغفرة والتوبة، صفات مشتركة. وزاد بعض العلماء صفة فعلية ثم صارت ذاتية، ما هي؟ قالوا هي الاستواء، هي الاستواء، أو قالوا فعلية ثم لزمتها الذات. ولذلك فإن الله ينزل إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وفي نفس الوقت مستوى على عرشه. ماذا تريد أن تقول؟ كيف؟ مرفوض. لما لا تقول؟ لا تشبه، وقعت في التشبيه. ينزل وفي نفس الوقت مستوى على عرشه، الرحمن عرش استوى في 8 مواضع تقريبا في القرآن الكريم. ليس نزول الخالق كنزول المخلوق، المخلوق ناقص، إذا نزل المخلوق من الدور الثالث أصبح في الدور الأول تحت، أو أصبح يمشي في الطريق، خلا منه وفرق وشغر المكان فوق، فارغ، مجلسه ليس فيه مخلوق، لكن الخالق مستوى على عرشه وفي نفس الوقت ينزل. لا تشبه، لا تقول كيف ولا لما، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك وأعظم من ذلك، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ما يضاف إلى الله تعالى إما أسماء وإما صفات وإما أفعال وإما أخبار في القرآن الكريم، وأنواع القرآن الكريم بالنسبة لمعانيه 3 أنواع، أنواع القرآن الكريم 3 وأركان القرآن الكريم 3، أنواع القرآن الكريم بالنسبة لمعانيه 3: توحيد وأحكام وقصص. طبعا والقصص والأحكام مرتبة على التوحيد، قص الله خبر القوم الذين آمنوا والذين كذبوا، ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك ننجي المؤمنين، وفساء صباح المنذرين، هذا المكذبين بالتوحيد. وكذلك حكم الله عز وجل في الذي تمتثل الأمر أو جانبه وتقحم الموبقات، فلهذا لا يتجاوز هذا. ما يضاف إلى الله إما أسماء سجلتم أو صفات أو أفعال أو أخبار. من القواعد أيضا: يجوز التوسل بالصفة ولا تدعى، فيقال برحمتك نستغيث، ولا يقال يا كرم الله يا رحمة الله تقدم معنا. منها أيضا أن صفة الاستواء لا يشتق منها اسم المستوي، لأنه لم يرد، ما تقول من أسماء الله المستوي نأخذ من الصفة، لا. من هذه أيضا أن أفعال الله لا يشتق منها أسماء لم ترد، فمن أفعال مثلا الغضب فلا يقال من أسماء الغاضب. من هذه القواعد أن صفاته سبحانه تشتق من أفعاله، الصفات تشتق من أفعاله، فصفة الغضب مثلا تشتق من الفعل غضب، واللعن ولعنهم ولعنهم من الفعل لعن، وهكذا. من هذه القواعد أن الرحمة المضافة إلى الله تعالى نوعان، الرحمة المضافة إلى الله نوعان يا شيخ حسين: ملازمة له وليست مخلوقة، ورحمتي وسعت كل شيء، هذا دليل. وأما الثانية رحمة مخلوقة، وهي ما ورد في الحديث القدسي أن الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء من خلقي، فالجنة خلقها الله عز وجل، خلق جنة عدن بيده، وهي رحمة، من دخل الجنة دخل في رحمة الله، فهي مخلوقة، فلهذا يفرق بين هذا وهذا. نعم، نعم، سبحان الله. ويأتي معنا هذا الحديث: اعملوا فكل ميسر لما خلق له، لن يدخل، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن يدخل منكم أحد الجنة إلا بعمله. قالوا: لا أنت يا رسول الله. قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. ولهذا جاء عند العلماء باء الثمنية وباء السببية. باء الثمنية ليست الجنة أو ليست الأعمال ثمنا للجنة، إلا أن الجنة فضل من الله ورحمة. وباء السببية أن الأعمال جزاء بما كانوا يعملون، أي بسبب أعمالهم، أن الأعمال سبب في دخول الجنة وليست ثمنا لها. الأعمال سبب لدخول الجنة وليست ثمنا لها، ما بعوض معوض. فإن قلت إن قال الله إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، حدث الله القوم بما يفقهونه ترغيبا لهم، كقول إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم. الله ليس بحاجة إلى أن تقرضه، وإنما أضاف القرض إليه لأنه هو الذي يجازيك، وتحفيزا للمؤمنين أن يتصدقوا حتى يزيدهم الله من فضله. من ذا الذي يقرض الله؟ حتى قال بعض كفار مكة الله فقير يريد أن يقترض منا، وإنما الله له الغنى التام والكمال المطلق، تحفيز للناس، والذي يكافئ بالحسنة حسنة تالية. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء، والله يضاعف لمن يشاء، والله واسع عليم. طيب، فإذا لا يدخل الجنة أحد بعمله، لكن الأعمال سبب. فنقول أن مطلق دخول العبد الجنة هذا برحمة الله وفضله. فإذا دخل الجنة فالتفاوت في الدرجات والمنازل على حسب الأعمال، فيرفع درجة ترفع درجة الرجل في الجنة، ويقول بدعاء ابنك لك استغفاره لك، سبب. إذا مطلق الدخول برحمة الله، هذا معنى العظ، ولكن إلا أن يتغمدني الله برحمته. مطلق الدخول برحمة الله، فإذا دخلت الجنة فالتفاوت المنازل والدرجات على حسب العمل. أظنها وضحت. ثم اعلم أيها المسلم أن الله إن عاقبنا فبحكمته وعدله، وإن أثابنا فبرحمته وفضله. كيف؟ وجزاء سيئة سيئة واحدة بواحدة مثلها، ما قال عشر، لا تضاعف، لا تضاعف العقوبات إلا ما استثنى كالحرم واستشرف الزمان والمكان كما ورد عن السلف. السيئة بمكة تضاعف، مضاعفة ليست عددية إنما كيفية. أما الحسنات تضاعف، الصلاة في مكة 100,000 صلاة، وفي الحرم النبوي 1,000 صلاة كما تعلمون، لكن مضاعفة السيئات في الحرمين تكون كيفية، هذا الصحيح، وليست كمية عددية يعني تضخم وتعاظم، فليحذر المسلم ذلك. إذن أثابنا الله بفضله، بفضله، لأنه قال من عمل صالحا فله عشر أمثالها، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، نعم، من جاء بالحسنة حسنة واحدة له عشر. العقل يقول من جاء بالحسنة فله مثلها، وجزاء سيئة سيئة مثلها، لكن الله له الفضل والرحمة المتفضل على عباده، ما أثابك بالحسنة مثلها بل بعشر وإلى أضعاف كثيرة، سبع أنبتت سبع سنابل بكل سنبلة 100 حبة. نقول فإذا ثابنا الله فبرحمته وفضله تفضل علينا هذا الجزاء العدد العظيم، ثواب الجزيل. إن أثابنا الله فبرحمته وفضله، وإن عاقبنا بحكمته وعدله، عدل سيء مثلها، ولا يضاعف إلا ما استثنى العلماء في هذا. الحسنة بعشر، أما السيء مثلها، شوف هذا الفضل بعشر أمثالها، هذه نعم، وكثير من الأعمال نعم. وورد لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة مدمن، لا يدخل الجنة ديوث. الشيخ حافظ الحكم رحمه الله، هذا من عباقرة منطقة جازان، عالم قرأ وفهم وهضم ونظم، نظم سلم الوصول، سنن المروية في الفقه، نظم في العقيدة، نظم في المصطلح، في السيرة، سبحان الله. الشيخ حافظ الحكم توفي عمره 35 عاما، ملأ الدنيا مجلدات. الله يخلق من يحفظ هذا الدين. فإذا هذا هذا الشيخ حافظ معالج القبول فصل في هذه المسألة وذكر كلام العلماء، فقوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ثم لمن، ولا شك أن شرب الخمر والديوث والقاطع أقل من الشرك بالله. كيف نجمع بين هذه الأحاديث وبين بعض العلماء يقول هذا إن عاقبهم الله لقوله ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء دون الشرك الأكبر، قاطع المدمن الخمر وهذا، فهذا دون الشرك أقل من الشرك الأكبر، هذا تحت مشيئة إن عاقبه الله فإنه يعذب. وذكر الشيخ حافظ رحمه الله قال لا، من الأقوال التي ذكرها قال بعض العلماء لا يدخل الجنة قاطع ابتداء، إنما يمر على الورشة، في الورشة جهنم، لأن المعاصي والذنوب خبائث، خبائث وساخات، يمر الورشة جهنم سمكرة وحرق بودي كامل، ثم ينقى عنده أصل التوحيد يرجع للجنة، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. المؤمن في الأخير الجنة. إن قال ابن رجب رحمه الله نقل عن بعض السلف في جامع العلوم الحكم قال إن الموحد لا يبقى في النار كما يبقى الكفار، ولا يلقى في النار ما يلقى الكفار، ولا يلقى في النار كما يلقى الكفار. يا سلام عليك، كلام السلف ذهب، رأيتم؟ إذن إما أن نقول في هذه النصوص يا شيخ، إما هذا إن عاقبه الله هذا المدمن والقاطع أو تحت مشيئة الله، أو أنه لا يدخل ابتداء. وقول ثالث أن هذا المدمن وهذا لا يدخل الجنة التي دخلها من ليس كحاله، لأنها جنان كثيرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لأم حارثة أوها بلتي إنها جنان كثيرة. نعم، هذا من باب الاستطراد يا شيخ. طيب أكمل يا أخي، سطرنا كثيرا يا شيخ، في سطرين سبحان الله. ومن الإيمان طيب. بالله نعم. الإيمان، ومن الإيمان بالله الإيمان بما وصف به نفسه في كتابه العزيز، وبما وصفه به رسوله محمد صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل. طيب، بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله. انتظر قليلا، حسبك. استوى، استوى إن عدي في القرآن الكريم بعلى، فمعناه على وارتفع وصعد واستقر، الرحمن على العرش استوى، استوى على العرش، إن عدي بعلى، وإن عدي بإلى ثم استوى إلى السماء وهي دخان معناه قصد. وإذا لم يعد استوى في القرآن لا بإلى ولا بعلى فمعناه كمل وتم، ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما. هذه استدراك لما مر معنا. التحريف في اللغة التغيير وإمالة الشيء عن وجهه، انحرف إذا مال. والتحريف نوعان، تحريف اللفظ وتحريف المعنى. أما التحريف اللفظي فهو العدول عن جهته إلى غيرها، إما بزيادة كلمة أو حرف أو نقصانه أو تغيير حركة، كقول أهل الضلال في قوله تعالى وجاء ربك زادوا كلمة، أي أمر ربك، صحيح أن مجيء ربنا بذاته سبحانه على ما يليق، فزادوا كلمة، كقولهم وكلم الله موسى تكليما، غيروا حركة، أنصبوا لفظ الجلالة، قالوا وكلم الله، ينفون صفة الكلام عن الله حتى لاقوا في التشبيه، فغيروا الحركة الإعرابية من الرفع إلى النصب، فقالوا وكلم الله موسى تكليما. وكقولهم في قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا استولى، في المعنى، هذا تحريف في المعنى، فزادوا في الآية حرفا. النوع الثاني تحريف في المعنى، وهو العدول به عن وجهه وحقيقته وإعطاء اللفظ معنى لفظ آخر، كقول المبتدعة إن معنى الرحمة إرادة الإنعام، والغضب إرادة الانتقام. قوله ولا تعطيل، التعطيل في اللغة الإخلاء، بئر معطلة يعني ما فيها ماء ولا يردها أحد، وقصر مشيد أخلاه عطله. والمراد هنا، المراد بالتعطيل في باب الأسماء والصفات نفي الصفات عن الله تعالى. ما الفرق بين التحريف والتعطيل؟ هذا ينفي أحيانا المعنى وهذا بالكلية وهذا ينفي بعضه. الفرق من التحريف والتعطيل أن التحريف هو نفي المعنى الصحيح الذي دلت عليه النصوص، واستبداله بمعنى آخر غير صحيح هذا التعريف، ينفي المعنى الصحيح ويثبت معنى غير صحيح. والتعطيل نفي المعنى الصحيح من غير استبدال له بمعنى آخر كفعل المفوضة. إذن كل محرف معطل وليس كل معطل محرفة. من يوضح لنا هذا؟ كل محرف معطل يا شيخ، كل محرف معطل وليس كل معطل محرفة. لأن المحرف عطل المعنى الصحيح فاشترك مع المعطل في هذا، بينما المعطل عنفها بالكلية لما يثبت أي معنى آخر. قال من غير تكييف، التكييف تعيين كيفية الشيء، يقال كيف الشيء إذا جعل له كيفية معلومة. بل رأيت بعض العلماء يرى أنك إذا كنت تحدث تقول في تفسير في بيان يقبض الله عز وجل قال والأرض جميعا قبضته، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وقال ثم يقبض، يعني بعض يعني الداعية أو الشيخ أو الخطيب ويقول الأرض جميعا قبضته ثم يقبض، قال هذا يلبس على المشاهدين الذين يستمعون إليه فلا يقبض احتياطا. كيف الشيء إذا جعل له كيفية معلومة، فتكييف صفات الله هو تعيين كيفيتها والهيئة التي تكون عليها، وهذا لا يمكن للبشر لأنه مما استأثر الله به، استأثر الله بعلمه فلا سبيل إلى الوصول إليه. ونعطيني القاعدة في هذا الباب في البحث عن الكيفية، أعطيتهم قاعدة قبل قليل في البحث عن الكيفية الشيء، كيفية صفات الله، لا تقل كيف ولا لما، فالأمر لا تدركه عقولنا، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك وأعظم من ذلك. إذن طيب، وكيف نتعامل مع أسماء الله وصفاته؟ بفقه المعاني، لا بفهم وفقه المعاني دون البحث عن الحقائق والكيفيات والكن، فإننا لا ندرك الأمر وراء عقولنا، لا ندركه، حتى لا يقال إن الله يخاطب عباده بما يستحيل أن يفهموه، لا، بل خاطبنا بما نفهمه المعنى، فنحن نفهم معاني أسماء الله وصفاته ولا نستطيع أن نفهم أو ندرك حقائقها وكيفياتها، وهكذا نصوص المعاد. هذه قاعدة. وتعرفون القاعدة، الإمام مالك الذي سأله الرحمن العرش استوى كيف استوى، كيف حكم على الجدع وأخرجه من مجلسه. ذات الله لا يمكن للبشر معرفة كيفيتها، فكذلك صفاته سبحانه وتعالى لا تعلم كيفيتها، بل يؤمنون بأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. قال رد عليه الإمام مالك من سأله عن الرحمن العرش استوى، قال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، وهذا يقال في كل الصفات، كل صفات الله، ولا تمثيل. التمثيل هو التشبيه بأن يقال إن صفات الله مثل صفات المخلوقين، كأن يقال يد الله كأيدينا وسمعه كسمعنا، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إيش الدليل؟ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا يقال في صفاته أن إنها مثل صفاتنا أو شبه صفاتنا أو كصفاتنا، هذا كلام الشيخ صالح الفوزان وحفظه الله. فالمؤمن الموحد يثبت الصفات كلها على الوجه اللائق بعظمة الله وكبريائه، والمعطل ينفيها كلها أو ينفي بعضها كما فعل المعتزلة والماتريدية والشاعرة، أو ينفيها كلها كما فعل المعطل الجهمية. والمشبه الممثل يثبتها على وجه لا يليق بالله عز وجل إنما يليق بالمخلوق، فلا ينفون عنه ما وصف به نفسه، ولا يحرفون الكلم عن مواضعه، ولا يلحدون في أسماء الله وآياته، ولا يكيفون ولا يمثلون صفاته بصفات خلقه، لأنه سبحانه لا سمي له ولا كفء له ولا ند له، ولا يقاس بخلقه سبحانه وتعالى، فإنه أعلم بنفسه وبغيره وأصدق قيلا وأحسن حديثا. ولا يلحدون، الإلحاد في اللغة هو الميل، ولهذا اللحد في جانب من القبر سمى اللحد لحدا، لأنه مال اللحد لنا والشك لغيرنا وسنة، لكن لو أنهم دفنوا الميت من غير لحد صحيح صحيح ولا يجزئ؟ بعض العلماء يرى أن اللحد من جهة القبلة، بعضهم يرى من الجهة الثانية، مجموع المهذب هذا الكلام ذكره كثير من العلماء. اللحد في اللغة الميل والعدول عن الشيء، ومنه اللحد في القبر سمي بذلك، الميل انحرافي عن سمت الحفرة إلى جهة القبلة. والإلحاد في أسماء الله وصفاته هو العدول والميل بها عن حقائقها ومعانيها الصحيحة إلى الباطلة. والإلحاد في أسماء الله وصفاته خمسة أنواع، نأخذها. الإلحاد في أسماء الله وصفاته على خمسة أنواع. الأول أن تسمى الأصنام بها، كاللات من الإله والعزة من العزيز ومنات من المنان، تسمية الأصنام بها هذا الإلحاد. ثاني تسميته سبحانه وتعالى بما لا يليق به، كتسمية النصارى له أبا وتسمية الفلاسفة له موجبا أو علة فاعلة. النوع الثالث من أنواع الإلحاد وصفه سبحانه وتعالى بما ينزه عنه من النقائص، فقول اليهود إن الله فقير ونحن أغنياء، وقولهم يد الله مغلولة كما حكى الله ذلك عنهم، وقولهم إنه استراح يوم السبت، تعالى الله عما يقولون. كره بعض العلماء أن تقف عند قوله تعالى لقد سمع الله قول الذين قالوا تسكت، ثم تستأنف إن الله فقير ونحن أغنياء، فأنت تؤكد إن حرف التوصيف إن حرف توكيد ونصب، أنت تؤكد أن الله فقير الآن، بينما هي مقولة لليهود. فعد إلى ما قبل هذه الآية، إن لقد سمع الله قول الذين قالوا، أو قل قالوا إن الله، نعم لا، يقول لك لا لا تقف، لأنه يخل بالمعنى، لأن أنواع الوقف هي أنواع يا شيخ، وقف انتظاري ووقف اختباري ووقف إجباري ووقف اختياري، وقف اختياري لها أنواع في كتب التجويد المعروفة، فيخل بالمعنى. لكن قل لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير نحن غني، إذا وقفت عند قالوا ثم استأنفت فقلت إن الله فقير نحن غني، سامع يسمعك وأنت تقرأ قال هذا يؤكد المبتدأ وخبر منه يا ذنب الله. النوع الرابع من الإلحاد جحد معانيها وحقائقها، كقول الجهمية إنها ألفاظ مجردة لا تتضمن صفات ولا معاني، فالسميع لا يدل على سمع والبصير لا يدل على بصر، حي لا يدل على حياة. الخامس نوع الخامس أنواع الإلحاد تشبيه صفاته بصفات خلقه، كقول الممثل يده كيدي إلى غير ذلك، تعالى الله علوا كبيرا. وقد توعد الله الملحدين في أسماء وآياته بأشد الوعيد، ماذا قال سبحانه؟ قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وقال سبحانه إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. إيش؟ الثاني تسميته سبحانه وتعالى بما لا يليق به، كتسمية النصارى له أبا وتسمية الفلاسفة له موجبا أو علة فاعلة. خلاص يا أخي نقف هنا، نقف هنا يا شيخ، نريد أن نحدثكم عن هذه الجماعة المالكة، جماعة التبليغ، ما رأيكم؟ هذا وقت الحديث عنها. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فإن بحمد الله عز وجل وبشكره ونثني عليه صباح مساء على ما من به علينا في بلادنا المباركة المملكة العربية السعودية، على وحدة العقيدة ووحدة القيادة ووحدة المجتمع، كلنا أمة واحدة، وحد هذه البلاد الملك عبد العزيز عبد الرحمن الفيصل آل سعود رحمه الله، طيب الله زرعه وسكن فسيح جناته وجعل دستورها الكتاب والسنة وجعل لا إله إلا الله محمد رسول الله عالية خفاقة في عالمنا. كلمة التوحيد مفتاح الدخول في الإسلام، مفتاح الدخول في الجنة، مفتاح دخول الجنة. وعلى منهج السلف الصالح، فكان يقولون لي إني أنت وهابي، قال وأنا في الحقيقة سلفي وأمشي على الكتاب والسنة وعقيدة سلفية. أنا هذه البلاد على الكتاب والسنة وهدي سلف الأمة. وكغيرنا من الأمم والبلاد تغزوها هذه الجماعات والفرق، من هذه الفرق المارقة التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها تكون في آخر الزمان جماعة التبليغ، وهي الهالكة، أي هالكة كما نص على هذا الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ ابن عثيمين ويروه من أهل العلم قديما وحديثا من الفرق الهالكة. فجماعة التبليغ لما قال عليه الصلاة والسلام افترقت اليهود على 71 فرقة، افترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من يا رسول الله؟ قال الجماعة، أن يعني الناجي الجماعة، في رواية من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابي. فنحن ننظر في عمل هذه الفرقة، هل هي من فرقة الناجية أم الهالكة؟ لا شك أنها من الهالكة، لأن اعتقادها وأعمالها تختلف عما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وفارقت جماعة المسلمين، فلهم بيعة، جماعة التبليغ لهم بيعة لإمام مرشدهم. هذه الفرقة، هذه الجماعة يسمون الأحباب أو جماعة التبليغ أو جماعة الدعوة. عندهم يغرون الناس بأن عندهم تضحية وفداء وبذل الصدقات واستبسال، حتى لما جاء بعضهم يدعو أخذ زيار أحد جيران المسجد للصلاة، لصلاة الفجر، ما يصلي معهم، فجاءه فوقف عند الباب فبصق في يده فمسح بها وجهه وقال هذه إن شاء الله أدخل بها الجنة. ثم يحدث بهذا، ولهم يذكرون قصص بعضها كذوبة وخرافات. من عجائبهم يا شيخ، تعرفون قصة جماعة التبليغ في الدينامو، يذهبون للخروج ويتركون واحدا منهم في المسجد يدعو، يذهبون للخروج للدعوة ويتركون واحدا منهم في المسجد، قالوا انت تجلس تدعو لا تخرج معنا، يعني يشحن، مولد كهربائي يشحن. ايش التخريف هذا؟ خرافات. يدعو ويدعو ويدعو حتى ينزل عليهم من بركات والفيوضات الإلهية. ما هكذا يا سعد تورد الإبل، أوردها سعد وسعد مشتمل، كذبوا لعمر الحق. هذا من عجائبهم. وهي جماعة صوفية خرافية أسسها الهندي محمد إلياس الكندهلوي قبل أكثر من 100 سنة، ولكنهم تغلغلوا باسم الدعوة ودفع سحب الناس وجرهم من المعاصي والمخدرات والمسكرات إلى المساجد، لكنهم يخالفون في هذا دعوة أهل السنة والجماعة، فهم لا يدلونهم على الطريق الصحيح، وإنما يزورونهم إلى المساجد ثم يتركونهم لأهل البدع والحزبيين. ولهذا فالذين دخلوا الحرم مع جهيمان سنة 1400 للهجرة منهم من جماعة التبليغ ومنهم من جماعة الإخوان، كما تحدث بهذا نص الرحبي الأمير نايف رحمه الله وزير النايف بن عبد العزيز وزير الداخلية سابقا رحمه الله، صرح بهذه جريدة السياسة الكويتية سنة 1402 قبل 38 سنة، انظر يا شيخ، أو أكثر 40 سنة. فقال يعني معنانا منه أشد العناء أن أكثر الذين دخلوا الحرم من جماعة التبليغ ومن جماعة جهيمان. وفي مصر لما كان النظام هناك يشدد في عهد جمال عبد الناصر يشدد على تنظيم الإخوان ويلاحقونهم، كانوا يتسترون بجماعة التبليغ، شوف على مجرمين يحمون المجرمين، هون هذو الإخوان المسلمين. فأصبحت الآن جماعة التبليغ خطورتها تكمن في أنها مفرخة للإرهاب، مفرخة للإرهابيين. مصلح العلياني أحد الذين فجروا في الخبر أو في العليا كان من جماعة التبليغ، صرح بهذا. وأكثر الذين قاتلوا ذهبوا إلى أفغانستان هنا وهناك من جماعة التبليغ. فالتبليغ موضع لتفريخ الإرهاب، ففي ترابط بين تنظيم الإخوان وبين جماعة التبليغ. حتى لا يقول أنهم لا يريدون السياسة. حتى قال صاحبهم هذا محمد الياس قال إذا كنتم لا تستطيعون أن تحكموا الإسلام في بيوتكم كيف تستطيعون أن تحكموه في الدولة الإسلامية؟ يعني المسألة قضية خلافة ودعوة إلى حكم، ولا يقال أنهم لا يريدون الحكم ولا يريدون السياسة. فهم جهلة صوفية خرافية. المسجد الذي خرجت منه دعوة جماعة التبليغ فيه أربعة قبور، ويدعون الفيوضات والتصوف والذكر معين، ولا يدعون إلى العلم الشرعي ولا مدرسته. يكرهون محمد بن عبد الوهاب ويكرهون كتبه، بل يقطعون كتب التوحيد ولا يريدونها. يكرهون علماء السنة، وما يبغض السنة إلا صاحب بدعة. فهم مبتدعة صوفية خرافية قبورية نقشبندية قادرية، كل ما شئت فيهم، وجهلة، وليس عندهم استعداد لأن يتعلموا. إنما من دخل والتحق في جماعتهم والتحق بهم قالوا له أخرج ادعو الله معنا. إلى ما يدعو الله جاهل، فاعلم أنه لا إله إلا الله. العلم أولا، العلم ثم العمل ثم الدعوة ثم الصبر. جاءت الدعوة ثالث مرتبة. تدعو، ربما هذا الجاهل يريد أن يدعو، يريد أن يصلح ويفسد، وقع في بنيات الطريق، أفسد من حيث يريد أنه يصلح. من بدعهم أن المقدم عند جماعة التبليغ الأقدام لا الأقلام. ما معنى هذا الكلام؟ الذي يلتحق معهم من زمان من قديم هو المقدم، وإن كان أجهل من حمار أهله فهو المقدم. ويأتي العالم الذي عنده علم لا يقدم ولا يستفتونه، ومن هنا يزدرون ويحتقرون هيئة كبار العلماء وعلماء السنة. يزدرون ويحتقرونهم، يقول صاحب أضبط القدم، قدمك في الجماعة يعني من زمان معنا أنت عشرات السنين. ثم قضيتهم قضية بيئة، من انفرد عنهم ترك جماعتهم، ضعف اعتقادهم. قضية بيئية يعني. من بدعهم أيضا أنهم لا ينهون عن المنكر، يقولون نفر الناس عن الدعوة، والله جمع بين هذا وهذا، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف تنهون عن المنكر. أمر ونهي، الشريعة أمر ونهي. لكن جماعة التبليغ لا، يقولون تأمر ولكن لا تنهى حتى لا تنفر الناس عنا. من بدعهم وضلالاتهم أنهم يؤولون آيات الخروج للغزو وللجهاد على الخروج معهم للدعوة، وهذا تفسير وتحريف للنصوص عن مراداتها الشرعية الصحيحة. يرون الخروج للجهاد، ويرون الخروج معهم أفضل من الجهاد في سبيل الله مقارنة الأعداء، وأفضل من طلب العلم الشرعي. من بدعهم وضلالاتهم لا يحرصون على طلب العلم الشرعي ولا كتب العقيدة وكتب السنة ولا سؤال العلماء. من بدعهم أنهم تحديد العدد باليوم، كل 40 يوما 3 أيام أو في السنة كذا يوم، هذا التحديد الذي لم يرد من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فيأتي شخص فيقول أنا ما أحدثت هذا، إنما عمل به غيري، جاءت رواية صحيح مسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. لا، هذا لا من أحدثه ابتدع بنفسه، ولا من سار على بدعة من قبله، كلهم عملهم مردود فهو رد، يعني غير مقبول. من ضلالات جماعة التبليغ أيضا أنهم لا يحرصون على اتباع السنة، يحرصون على الخشوع في الصلاة وإن كانت على خلاف السنة، هذه من فضائحهم. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم هذا ركن. النبي صلى الله عليه وسلم صلى لأصحابه، صلى أمامه وقال صلوا كما رأيتموني صلي، وعلمهم الصلاة ثانية واجباتها وخشوعها، وقال صلوا كما رأيتموني وصلي. حج وقال خذوا عني مناسككم. الدين اتباع، الدين إخلاص واتباع. ما أتاكم الرسول فخذوه، ما نهاكم عنه فانتهوا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها من نواجد. فهم يحرصون على الخشوع الصلاة وإن كانت على خلاف السنة، هذا هو الفهم الأعوج والفقه الأهوج عندهم عند جماعة التبليغ. فهم جهلة كما قلت، صوفية نقشبندية قادرية خرافية، عندهم خرافات وعندهم يعني كثير من الأباطيل، والضلالات، نسأل الله أن يهديهم سواء السبيل. ولهذا أيها الإخوة، لما وجه هذا الوزير المبارك، هذا الأسد البطل، أسد السنة صاحب المعالي، فضيلة الشيخ الدكتور عبد اللطيف بن عبد العزيز آل الشيخ وفقه الله، سدد خطاه، لما وجه بالخطب كل جمعة مساجد المملكة وجوامعها بالخطبة عن جماعة التبليغ، إن برأ أحدهم اسمه سلمان الندوي ابن أبي الحسن الندوي، والحسن الندوي هذا نائب رئيس رابطة الأدب الإسلامي الإخواني، فأبو الحسن الندوي إخواني تنظيم الإخوان المجرمين، وأبو العلم مودودي من تنظيم الإخوان المجرمين الإرهابيين، كلهم شراكة مع الشيطان مع إبليس، جماعة التبليغ وجماعة الإخوان. إن برأ هذا الرجل، رأيت لقطات له يسب في السعودية، يسب في الحكومة، يسب في الوزير، ويسب في الدولة، ويصف حكام السعودية بأنهم طغاة. رأيتم كيف؟ أين الإرهاب؟ رأيتم أنهم إرهابيين؟ هذه جماعة التبليغ الذين يقول مساكين وجهلة وما يريدون السياسة، الآن يسبونه. وهذا سلمان الندوي الذي درس عندنا أظن في جامعة الإمام السعودية، وأسكرناه وغديناه وأشربناه وألبسناه، يأكل من خيرات هذا البلد، ثم يخرج فيطعن في حكامنا وبلادنا. جماعة التبليغ جماعة خطيرة، خطورتها أنها جماعة إرهابية، مفرخة للإرهاب والإرهابيين. ففضحهم الله عز وجل من حيث يقصدون أو لا يقصدون، لما تطاولوا على حكامنا وعلى بلدنا، وعلى يقولون أن الخطباء الذين خطبوا هنا إنما هم خوفا من السلطة أو من أجل رواتبهم ليقولوا ما يشاءون، بيننا وبينهم الكتاب والسنة وهدي سلف الأمة، ثلاثة أصول يقوم عليها منهج السلف، قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهدي الصحابة أبو بكر وعمر عشر بشرين بالجنة، الصحابة العلماء تابعون العلماء الذين اكتفوا أثرهم إلى قيام الساعة، قرآن وسنة هدي سلف الأمة، بيننا بينهم هذا. هذه جماعة محدثة بدعية فشلت في بلادها ويرحلونها إلينا، لا نريدها ولا نحبها، ونسأل الله أن يكبتهم وأن يزيلهم من ديارنا. هم يتخفون الآن، لا يصرحون بهذا، ترى يخافون ويتسترون، جماعة أيضا سرية، ومن بدعهم وضلالاتهم يتركون الرعاية لأولادهم وزوجاتهم ويذهبون في سبيل الدعوة. والله عز وجل يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس الحجارة، الآية. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته، ضيعوا الرعاية والأمانة في سبيل الدعوة، الدعوة إلى باطل إلى جهل، رقائق وسير يتدرسون عندهم كتاب حياة الصحابة اللي كان دهلوي، هم هذين يقدسون هذين الكتابين من جلساتنا معهم، كتاب رياض الصالحين وكتاب حياة الصحابة الكندهلوي. حياة الصحابة فيه لخبطة وفيه انحرافات وضلالات كثيرة، فلا ننصح بقراءته. رياض الصالحين كتاب جيد، هو مشروع، شرحه الشيخ ابن عثيمين، شرحه غيره، شرحه الشيخ ابن عثيمين أظن في 8 أو 7 مجلدات، كتاب جيد، لكن يأخذون منه الرقائق وما يصلح لهم في دعوتهم، لأنهم ما يدخلون في الأحكام الشرعية، وليس عندهم استعداد لمدارسة فقه الصلاة ولا فقه الصيام ولا الزكاة ولا الحج ولا أمور الجهاد ولا أمور البيوع ولا تفقيه الناس بدينهم. والله يقول، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في مصحنه، من يريد الله به خيرا يفقهه بالدين. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون 10 الآيات من القرآن، فيتعلمون الإيمان والعلم، فلا ينصرفوا إلا وقد فقهوا هذه 10 الآيات، 10 آيات فقط. أما جماعة التبليغ يأخذوا آية ثم يطيروا بها، ويرى أنه من أعلم الناس، والمقدم عندهم القدم إلى القلم، وازدراء العلماء واحتقارهم، عدم الرجوع إليهم، ويقولون لصاحبهم من دخل معهم أثبت أثبت، الله يثبتك، أثبت أثبت على جهل. فللأسف الشديد، الحمد لله، الآن سقطوا سقوطا فضيعة، وفشلوا فشلا ذريعا، وكشف الله عوراتهم، وبانت سقطاتهم وغلوطاتهم، وانكشفت أباطيلهم، وظهرت للناس ضلالاتهم للقاصي والداني. ودليل هذا أن هذا البلد بلد سنة، هذه المملكة العربية السعودية هي دولة التوحيد والسنة، فلا مزارات تزار ولا قباب على الأضرحة، ولا يطاف بالأضرحة ولا بالقبور، ولا سحرة ولا مشعوذون ولا كهنة ولا دعياء تنجيم ولا قراءة الكف ولا الطالع ولا قراءة الفنجان، ولا كل ممنوع، لأن السعودية دولة توحيد وسنة، قامت على الكتاب والسنة وعلى التوحيد، أمة، فنحن أمة موحدة لله وموحدة، نسير خلف قائدنا وإمامنا ولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده، ومن أمرنا ومن أمره علينا نسمع ونطيع له بغير معصية الله، ونجاهد معه ونسمع له، نصلي خلفه ونحج معه، ونحب اجتماع الناس عليه، نكره تفرق الناس عنهم، وننشر حسناتهم ولا ننشر سقطاتهم، ولا نطعن فيهم أمام الملأ ولا في المجالس العامة ولا الخطب ولا الكلمات ولا الاستراحات ولا في السفريات، هذا شأن فكر الخوارج، لمز الحكام والطعن فيهم والكلام في الوزراء والأمراء، هذا فكر الخارجي، فكر الخوارج كتنظيم الإخوان، وما نبت من الإخوان من السرورية والقطبية وداعش والنصرة والقاعدة، ما تفرع يعني فلول كلها شطت بعيدا وأبعدت النجعة وتركت فهم السلف وهديهم للكتاب والسنة. وأكبر دليل أنهم حطموا بلدانهم الآن بكلمة ارحل، خرجوا على ولاة أمرهم ارحل ارحل في الميادين، فكانت النتيجة أن تحول حالهم إلى أسوأ حال وأقبحه. انظر، سقطت العملات التي كانت بكذا، هبطت هبوطا، وطحن الاقتصاد طحنا، ووقفت عجلة التنمية، وفزع الناس، وعم الفوضى والفساد، وسالت الدماء، تطايرت الأشلاء، قطعت الرؤوس، ولا يدري القاتل لما قتل ولا المقتول لما قتل، بسبب أنهم ما فقهوا هدي السلف في التعامل مع الحكام، أو أعرضوا عنه. هم يعلمون، خاصة السرورية خبثاء يعرفون هذه، يدرسون في الجامعات، حتى دكاترة بعضهم، لكنهم أعرضوا عنه لهوى أهواء. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه، أنه يعلم، وكان أمره فرطا، انفرط العقد، انتهى حبات العقد. أرأيت من اتخذ إله هواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ فنسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا عقيدتنا وقيادتنا وأمننا واستقرارنا وهدوءنا وسكينتنا واجتماعنا ولحمتنا، وأن ينصر جنودنا المرابطين على حدودنا، وأن يهب لنا من أمرنا رشدا، وأن يجنبنا شر الأشرار كيد الفجار وشر طوارئ الليل والنهار، إنه على كل شيء قدير. شكرا لإنصاتكم واستماعكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.